السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي نتم بنعمته الصالحات. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الحق كله. ولك الحمد خير مما تقول ولك الحمد كما تقول لك الحمد يا ربنا حتى ترى ولك الحمد يا ربنا إذا رضيت ولك الحمد يا Yeah. بل لا يوجد عند الله دين إلا الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أعظم دين ديننا، أيسر شريعة شريعتنا. قال لنا رسول الله: لقد جئتكم بالحنيفية السمحة. تقول أمنا عائشة: ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال لنا رب العالمين: يريد الله بكم قال لنا رب العالمين: ولا جعل عليكم في الدين من حرج. قال رب العالمين: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قال رب العالمين: لن يكلف الله نفسا إلا وسعها. شيخ علاء بكم مولد بسيط، مفيش مولد، مولد بسيط حاول صرفنا فيه بسرعة. دخلني؟ طب هات لحد من الاخر معايا، بس اهم حاجه توصل زي ما سمعت. شغال أطيعوني ما أطعت الله فيكم. لكن

باسمي ولدت لنا النصف الآخر، فهي أمة بأسرها. والعرب قالوا قديما من وراء كل رجل عظيم أم. فاللهم أصلح زوجاتنا وأصلح بناتنا أختي مسلمة يا حفيدة حفصة وعائشة يا حفيدة فاطمة. صلاح الأمة مرهون بصلاحك، حافظي على حجابك على ثياب العفة والشرف، حافظي على صلواتك، كوني لزوجك قرة عين، كوني المدرسة الأولى لولده في التربية. اتق الله في زوجك وفي ولدك وفي أبويك. واعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها، يعني في غير معصية، وحصلت فرجها يعني إلا على زوجها، قيل لها في الآخرة: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. الله أكبر. عمل القليل والثمن الجنة. إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصلت فرجها دانت عليها في الآخرة أبواب الجنة الثمانية. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. يا شباب، ولنا إخوة في قلب وقلب وكرب وأكثر. لنا عزوة في الإسلام هم العمل تحت الحصار، يقصفون بالمدافع والدبابات ويذبح أطفالهم، تنتهك أعراض نسائهم، يقتلون ليل نهار بدماء بائدة على يد الرافد المجرمين، على يد العدويين المجرمين والشيعة المجرمين. إخواننا في سوريا يذبحون بيد العدويين في سوريا وبأيدي شيعة إيران المجرمين وبأيدي زين قبل المجرم الأرضي وبأيدي حزب الآلة والعزة المجرم اللبناني. فلا تنسوا إخوانكم ولو بدعهم، جاهدوا معهم بأموالكم، وهناك نماذج للتبرعات نجحت، واعلموا ان هذا ليس من باب الصدقه بل هو من باب الفضيله الواجبه. والعاجز عن المسجد يدعو له، لا تتظلموا اخوانكم في سوريا الذين يعنيهم العيد وهم لا يعرفون طعم العيد، لا تتغفلوا عن اخوانكم في غربة الذين يقتلون للعرب على يد الوثنيين، لا تغفلوا اخوانكم في الصومال الذين يموتون لانهم لا يجدون شربة ماء ولا حبة دواء. أوليس ربنا قد قال إنما المؤمنون إخوة؟ أوليس النبي قد قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ اللهم يا سيدنا يا إلهنا يا مولانا فرج كرب إخواننا في سوريا. آمين. لا تغفلوا إخوانكم. ثم أحذر من أن الشيعة بدأوا يتحركون في مصر، وهناك حزب لم يأخذ ترخيصا بعد اسمه حزب التحرير، حزب شيعي مجرم أليم يعلق اللافتات هنا وهناك وهنالك ويضع شعارات براقة إلى الخلافة الإسلامية، إلى أين؟ شيعة سيول أحمدي نجاد، سيول حسن نصر الله والعزة فاحصروهم، وحذر الناس من أن وعضوا على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم من نواجذ، وكونوا على قلب رجل واحد. بلدنا ليس فقيرا، نملك البحر الممتاز، نملك مصادر المياه، نملك بحار من الغاز، نملك ثروة بشرية، نملك أرضا ممهدة، نملك بلدنا لصوص كان حاليها عربيها، الآن تولى المسؤولية من نحسبه من الصالحين الصادقين الأمناء وأمر ربي كعبه. لسنا أنتمي لأي حزب ولن أنتمي، ولا أنتمي لأي جماعة ولن أنتمي، لكن يبقى بيني وبين الجميع أخوة الإسلام ومودة الإيمان. وديننا علمنا الانصاف. ساعدوا رئيسكم الجديد واعملوا وابذلوا ونحوا الخلافات وقولوا على قلب رجل واحد. والامل كل الامل في الله. وانا والله بحسن ظني في الله ان بلدنا ان شاء الله الى الاحسن والى الافضل وان عصرت من السواد والصلب والجبروت قد انتهى ولنا والفضل كله لمن لله. فقولوا جميعا معي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر Oh,